بيبان. فقد بقي علينا في الباب باب الذكر بعد الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبي بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث لا علاقة له في الظاهر قضية الذكر بعد الصلاة، لأن الأحاديث التي مرت معنا في الذكر بعد الصلاة فيها التسبيح والتكبير والتهليل بعد الصلاة، وحديث الفقراء لما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه أن الأغنياء سبقوهم بأبواب الصدقة والأغنياء يعتقون ويحجون ويتصدقون وأن الفقراء ليس لهم هذه المجالات، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أذكارا يقولونها بعد الصلاة يدركون بها من سبقهم. فهذه الأحاديث السابقة في الباب واضح العلاقة بينها وبين عنوان الباب الذكر بعد الصلاة، لكن حديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، هذا الحديث لا يظهر منه لماذا لا يظهر منه ارتباط مباشر بين موضوع الحديث وبين عنوان الباب، ولذلك بعض الشراح كابن الملقن رحمه الله قال هذا الحديث لا يظهر له مناسبة في هذا الباب الذي ترجمه المصنف بالذكر عقب الصلاة، لكن بعض العلماء كالبرماوي رحمه الله قال الذكر نوعان، الذكر نوعان لساني وقلبي. فلما بين المؤلف في الأحاديث الماضية قبل هذا الحديث الذكر اللساني أراد أن يبين الذكر القلبي وأن المصلي ينبغي أن يكون له ذكر بالقلب إلى أن تنقضي الصلاة بحيث لا يشغله شيء، فكأن المسألة إذن تتعلق بالخشوع في الصلاة. يعني بعد ما ذكر المصنف أحاديث في الذكر بعد الصلاة أشار إلى شيء يتعلق بالخشوع وهو هذا الحديث الذي يتعلق بالذكر القلبي وهو الخشوع. فالحديث هذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل، ونريد أن نعرف من هو أبو جهل، وهو من الأعلام في هذا الحديث، وقد اهتم العلماء بترجمة الأعلام. أبو الجهل ويقال أبو جهيل، أبو الجهل بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويد بن عدي بن سعد القرشي العدوي، فقريش كانت بطون بني عدي أحد بطون قريش مثل بني مخزوم ومثل بني هاشم ونحو ذلك. هذا الرجل أبو الجهل عدوي قرشي اسمه عامر وقيل اسمه عبيد وقيل إنه من مسلمة الفتح يعني ممن تأخر إسلامهم، وكان من معمري قريش يعني عمر الرجل هذا عمرا طويلا، ومن شيوخ قريش، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم نسب من خبراء الأنساب أبو الجهم رضي الله عنه، وحضر بناء الكعبة مرتين. ذكر ابن حجر رحمه الله أنه إذا صح هذا فمعناها أنه قد عمر إلى أن بلغ أول عهد ابن الزبير. الرجل هذا كان قال حضر بناء الكعبة مرتين، حين بنتها قريش مرة لما جاءها السيل وخربها، وبنتها قريش في الجاهلية، حين بنتها قريش وحين بناها الزبير. معنى ذلك أنه كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بقصة الحجر المشهورة لما بنوا الكعبة هذا البناء حضره أبو الجهم، كان في من بنى الكعبة في هذه القصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولاية الصديق وعمر وعثمان وعلي، ثم صار الخلاف يتولي بويع بن الزبير بالخلافة، وقال إن قريش لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه أكمل البناء ولكنه تركها خشية أن يفتن الناس، وكانوا حديثي عهد بالإسلام، والآن الإسلام ترسخت قواعده والخشية زالت والمفسدة شبه انتهت، فلنبني الكعبة على أساس إبراهيم، نعيد إدخال الحجر فيها، الحجر من الكعبة، لكن تركوه ما بنوه لأجل أن النفقة قصرت فيهم، فندخل الحجر في الكعبة ونجعل لها بابين. القصة معروفة، نحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل إن أبي الجهم هذا رضي الله عنه قد حضر البناء الثاني، حضر البناء الأول، حضر البناء الثاني، ثم أعادها الحجاج كما هي عليه الوضع الآن، ونقض بناء بن الزبير، وفهي على حالها إلى الآن. ومن الذين تولوا دفن عثمان أحد الأربعة، لأن الثوار لما جاءوا بتحريض من عبد الله بن سبأ وحاصروا المدينة، حاصروا عثمان رضي الله عنه، وكذا عثمان الأمة بذنه، ما أراد من الصحابة ومن حضر أن يقاتلوا دفاعا عنه حتى لا تصبح مقتلة في المسلمين، قال اتركوني أنا وهم، حاصروا قصرة أو حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه، فلما قتلوه طبعا أراد الناس أن يصلوا على عثمان، فهؤلاء الثوار الذين جاءوا بتحريض من ابن سبأ اليهودي منعوهم، منعوا الناس من الصلاة على عثمان رضي الله عنه، فقال أبو جهل وقد حضر الموقع، قال دعوه فقد صلى الله عليه ورسوله، فقد صلى الله عليه ورسوله. ومن مناقب أبي الجهم أو أبي الجهم أنه قال لقد تركت الخمرة الجاهلية وما تركتها إلا خشية على عقبي. وأبي الجهم قد وردت له قصص، فمن هذه القصص التي وردت لأبي الجهم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا يعني يجمع الصدقات، يجمع الزكوات من الأعراب ومن الناس الذين يدعون بالإسلام، يأتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام له عمال يرسلهم يأتوا بالصدقات، فلاجه رجل في صدقته، يعني حصل مماراة مناقشة، الرجل هذا تناقش مع أبي الجهم أو تأبى عليه في أشياء وحصل اشتداد حدة في النقاش، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا يعني قوم المشدود هذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، شج صاحبنا أبو الجهم، شج صاحبنا القود، مطالب بالقود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، محاولة لاسترضائهم فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، لما زادهم رضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، يعني حتى لا يظن الناس أنه ضغط عليهم أو أنهم بالقوة رضوا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عدل أو أنه أراد استنقاذ القرشي هذا من أيدي القوم بالإكراه، فخطب الناس ليبين أنه أرضاهم بشيء يتنازل عن حقهم في القصاص والقول، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القول، فعرضت عليهم كذا وكذا، أرضيتم؟ قالوا لا، فهم بهم المهاجرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم، على الملأ قالوا نعم. حديث هذا رواه أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، إسناد مشهور، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، إسناد صحيح معروف، رواه داود وابن ماجه. كذلك أبو الجهم رحمه الله ورضي عنه قد ورد له ذكر في حديث آخر رواه أحمد رحمه الله بإسناد أيضا رجال وثقات عن بشر بن سعيد أخبر عن أنه سمع مجلس في مجلس الليثيين يذكرون أن أبا أن سفيان أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه يستحملهم فزعم سفيان كما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه يبتغي له بعيرا فلم يجد إلا عند أبي الجهم بن حذيفة العدوي فسامه له قال عن نشتري منك يا أبا الجهم البعير لكي نحمل هذا في سبيل الله لأن ما عنده راحلة حياته ذهبت فقال له أبي الجهم لا أبيعته يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئت يعني خذه في سبيل الله بدون بيع بدون ثمن فزعم أنه أخذه منه ثم خرج حتى إذا بلغ بئر الإهاب زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان عزمان فما يريد واحد من أهل المدينة يعرف لنا بئر الإهاب هذا وين لأنه قال البنيان يبلغ هذا المكان يا ترى هل بلغ من زمان أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه بلغ في هذه الأيام مع التوسع في البنيان فهذا من المغيبات يعني الإخبار بالغيب من أعلام النبوة من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما وصل إلى بئر إهاب قال البنيان يبلغ بنيان المدينة يمتد حتى يبلغ هذا المكان ويوشك الشام أن يفتتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد يعني من المدينة بعد فتح الشام هذا الكلام كبر به أثناء حياته عليه الصلاة والسلام ويوشك الشام أن يفتتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريثه ورخاؤه فيعجبهم ريثه ورخاؤه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم يعني يرحلون من المدينة يجتمعون جماعة يرحلون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون إن إبراهيم دعا لأهل مكة وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في صاعنا وأن يبارك لنا في مدنا مثل ما بارك لأهل مكة فهذه منقبة أيضا لأبي الجهم أنه تبرع بفرته بناقته ببعيرة في سبيل الله كذلك ورد ذكر لأبي الجهم في قصة فاطمة بنت قيس قالت فاطمة بنت قيس قصتها مشهورة قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة فقالوا ليس لك علينا نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه النفقة وعليك العدة انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتيني بنفسك يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا انتهت عدتك لا تتزوجي حتى تخبريني وربما أثير عليك برأي يكون لك فيه صلاح ثم قال إن أم شريك يدخل عليها إخوتها من المهاجرين الأول انتقلي إلى ابن أم مكتوم يعني هذا بيت أنسب لتعتدي فيه فإنه رجل قد ذهب بصره فإن وضعت من ثيابك شيئا لم يره قالت فلما حللت لما انتهت العدة خطبني معاوية وأبو جهم بن حذيفة وهو الصحابي الذي نتكلم عنه الآن صاحب الأنبجانية وصاحب الخميصة في الحديث هذا خطبها رجلان معاوية وأبو جهم بن حذيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فعائل لا مال له وكان معاوية في ذلك الوقت صعلوك فقير ما له شيء ثم صار خليفة ثم صار ملك معاوية رضي الله عنه فقلبت الأيام صار كان صعلوك وقال لفاطمة بنت قيس هذا رجل صعلوك فقير لا مال له وهي ربما لا تتحمل أن تكون عنده وأما أبو جهم فإنه رضى عصاه عن عاتقه هل هو يعني ضراب للنساء يعني أنه من عادة ضرب النساء ويؤدب النساء تأديبا شديدا مثلا فلم ينصح به أو أنه لا يضع عصا عن عاتقه يعني في الترحال يعني كثير الأسفار دائما يسافر فربما لا تجد زوجها في البيت مثلا فترة طويلة من السنة. فقال لها يعني هذا صعلوك وهذا لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن قال أين أنتم من أسامة بن زيد؟ وكان أهلها كرهوا ذلك، لأن أسامة بن زيد بن حارثة مولى بن مولى، كان أبوه مولى، كان أباه من الموالد. طيب، وكان أبوه من الوالد، وهو ابن أسامة، وكان أسود، وكان أسود أسامة، وأبوه زيد كان أبيض مثل القطن، أسامة أسود مثل الفحم. فحتى طعن المنافقين في النسب، حتى جاء رجل من بني مجزز المدلجي وشهد أن هذا في القيافة، لما رأى الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لما رأى قدمي أسامة قدمي زيد أبوه ظاهرة من تحت الغطاء، نظر إلى الأقدام هاي اثنين بيض وهاي اثنين سود، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام أن في شهادة المدلج لخبراء القيافة المعرفة المعرفة بالأشكال الأرجل والأيدي وطبعة القدم على الرمل وقص الأثر ونحو ذلك، جاءت شهادة منه من غير أن يستشهد، فصار في ذلك إرغام لألوف المنافقين الذين كانوا يطعنون من مرض أسامة من أبيه بالذات، لأنه حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، فكانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الناس له. فلما علم المنافقون أن أسامة وأباه من أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام طعنوا فيه، مثل قالوا هذا أسود وهذا أبيض، كيف جاء هذا من هذا؟ طيب، فقال أين أنتم من أسامة بن زيد؟ وكان أهلها كره ذلك، فقالت لا أنكح إلا الذي دعاني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحته، فرأت الخير في نكاحه. هذه مقدمة، هذه نبذة عن أبي الجهم رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة، ما هو تعريف الخميصة؟ الخميصة كساء مربع، كساء مربع له أعلام، وقيل له علمان. ورد في الحديث ذكر لنوعين من الثياب كانت تستعمل في ذلك الوقت، أنبجانية وخميصة. الخميصة كساء مربع له أعلام، وتكون هذه الأعلام من الحرير، قد تكون هذه الأعلام من الحرير، وهو كساء من صوف رقيق كان من أشرف لباس العرب. سميت الخميصة خميصة لمينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت، وصغر حجمها إذا طويت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة يعني أثناء الصلاة، فلما انصرف يعني من الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل. فما هي الأنبجانية؟ الأنبجانية كساء غليظ لا علم له، يعني على عكس الخميصة، الخميصة رقيقة، الأنبجانية غليظة، الخميصة لها أعلام، الأنبجانية لا أعلام لها، ليس فيها ألوان ولا شيء يشغل، وتكون كثيرة في السوق. لكن لماذا سميت أنبجانية؟ قيل إنها نسبة إلى منبج البلد المعروف بالشام، وقيل إنها لو كانت نسبة إلى منبج لكانت النسبة إيش؟ منبجاني، لكانت النسبة منبجاني وليس أنبجاني، وليست أنبجانية وإنما منبجانية مثلا. وقال بعضهم إن النسبة قد تكون خارجة عن القياس، ليس دائما تكون النسبة موافقة للقياس، قد تخرج عن القياس. وقيل إنها كانت تنتج بحلب ويؤتى بها إلى جسر متباع هناك في ذلك الموضع. ولعل الأقوى كما قال أبو موسى رحمه الله أحد الشراح قال الصواب أنها تنسب إلى موضع يقال له أنبجان، تنتج فيه تصنع فيه فسميت أنبجانية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، فرد الخميصة وطلب الأنبجانية، رد الخميصة وطلب الأنبجانية. فلماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هو علل هذا الفعل بقوله ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني آنفا عن صلاتي. فحصل للنبي عليه الصلاة والسلام شغل بهذه الخميصة ونظر إلى أعلامها في الصلاة أو إلى علمها، فقال فكاد يفتنني، في رواية قال فكاد يفتنني، كادت أعلام هذه الخميصة أن تفتنني. فحصل له انشغال في الصلاة بسبب هذه الخميصة التي كان قد لبسها. طيب هذه الخميصة ما علاقة أبي جهل بها؟ لماذا قال اذهب بها إلى أبي جهل بالذات؟ لماذا لم يرسل بها إلى أي أحد آخر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قد أهديت له من قبل أبي جهل، يعني أبو جهل الذي أهداها له. ويشهد لهذا رواية الموطأ لمالك رحمه الله عن عائشة قالت أهدى أبو جهل بن حذيفة، أهدى أبو جهل بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو جهل بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال رد هذه الخميصة إلى أبي جهل. في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام أتي بخميصتين سوداوين فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهل. طيب على رواية مالك في الموطأ أن الخميصة كانت هدية من أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام، لما انشغل بها قال ردوها عليه وأتوني بأنبجانية أبي جهل، الثوب الذي عند أبي جهل الذي لا يشغل المصلي. أخذ بعض الشراح من هذا أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. الآن لو واحد أهدى هدية لشخص أو واحد هبة لشخص يجوز أن يقول هاتها يستردها منه؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، الراجح التحريم، لأنه ضرب له مثال سيء جدا، قال مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني الكلب ضرب أبشع من صورة من أبشع الصور، الكلب إذا قاء وذهب ولغ في القيء وشربه وأكله لحسه مرة أخرى، يعني أسوأ صورة. فقال الذي يهب واحد شيء ثم يقول يطلب منه يسترده منه كمثل الكلب الذي يعود في قيء. فعلمنا من هذا التمثيل التشبيه أن الرجوع في الهبة حرام. متى يكون حرام؟ بعدما يستلمها الموهوب له، إذا استلمها لا يجوز أن تقول استردها منه مرة أخرى، لا يجوز لك أن تستردها منه مرة أخرى إلا في حالة واحدة، إلا شخص واحد ممكن يسترد. من هو؟ الوالد مع ولده. الوالد إذا وهب ولده شيئا فله أن يسترده ويرجع في الهبة، لأنه قد جاء الاستثناء في الحديث الصحيح قال إلا الوالد، إلا الوالد، يعني فيما وهب ولده له أن يرجع في الهبة، غير الوالد ما يرجع، غير الوالد. اللهم إلا أن يقال مثلا شخص استعان بها على معصية فأراد أن يأخذها من يدفع لغيره لأنه استغنى في الحرام، يعني هذه أشياء حالات خاصة، لكن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يرجع في هبته متى؟ إذا استلمها الموهوب، الموهوب له، إذا استلم الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها. طيب الآن القصة فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد الخميصة إلى من؟ إلى أبي جهم. وعلى رواية مالك الموطأ يقول أبو جهم واهبا في الخميصة، فكيف أرجعها إليه؟ قالوا هنا، قالوا إن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، يعني ليس هو الذي طلبها، ليس هو الذي طلبها لكنها ردت عليه، فعند ذلك لا حرج أن يأخذها. يعني مثلا أنت أهديت هدية لواحد، الواحد هذا لأي سبب رد الهدية، رد الهدية، فبما أنك أنت لست الذي طلبتها منه ولا استرجعتها، فإذا أخذتها فلا حرج عليك. وعلى الرواية الأخرى طبعا لا يؤخذ هذا منه. ما هو السبب في الرد؟ كما قلنا قوله ألهتني أشغلتني، لها بالألف المقصورة، لها بالألف المقصورة إذا غفلت، ولها بالألف الممدودة إذا لعب، لها بمعنى لعب بالألف الممدودة، ولها بالألف المقصورة يعني إيش؟ شغل، ذهب عقله سرح في شيء. فقوله ألهتني يعني شغلتني، آنفا يعني قريبا، يعني في الصلاة قبل قليل في صلاة ألهتني هذه الخميصة بأعلامها أو ألوانها، ألهتني عن أي شيء؟ عن صلاتي. طيب هل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما خشع في الصلاة كلها هذه بسبب هذه الخميصة؟ طبعا لا، لأن مقام النبوة أعلى من هذا، هو أعلى من أن يشغل به بخميصة ويسرح طيلة الصلاة فيها، مقامه صلى الله عليه وسلم أعلى من هذا، لكن قصده كمال الحضور وليس أنه ما حضر فيها، وإنما كمال يعني شغلتني عن كمال الحضور. وقال بعضهم إنها إن المعنى كادت أن تشغلني، واستدلوا برواية من عند مالك رحمه الله كادت، ووقع في رواية أخاطب، يعني ما انشغل في الصلاة ولا لها لكن كادت وقارب أن ينشغل بسبب أعلامها، بسبب أعلامها. ففي هذا الحديث كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله مبادرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مصالح الصلاة ونفي كل ما يخدش في الصلاة. طيب لو قال واحد، طيب كيف يبعث بها إلى أبي جهم؟ يعني هو الآن يخشى أن ينشغل بها، يقوم يبعث بها إلى أبي جهم لينشغل أبو جهم بها؟ المفروض يعني مثلا أو الذي يتبادر إلى الذهن مثلا أنه لا يعطيها لأي واحد من المسلمين يصلي. فقال الشراح إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا لقصد أن أبا جهم يلبسها ليصلي فيها، بل إنما كانت هدية، فلا يشترط إذا أهدي لشخص شيء أن يلبسه، كما أنه عليه الصلاة والسلام أهدى لعمر رضي الله عنه حلة، كان عطارد بن الحاجب بن زرارة من بني تميم من أصحاب الحجرات، كان أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حلة، حلة من إيش؟ من حرير. فعمر رضي الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهداها بدوره إلى عمر، هذا دليل على أن الهدية إيه؟ يجوز أن تهدى، الهدية يجوز أن تهدى ولا يلزم أن تبقى عند الشخص المهدى إليه، الهدية ممكن تهدى. فعطارد التميمي هذا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام حلة حرير، النبي عليه الصلاة والسلام بدوره أهداها لعمر، عمر رضي الله عنه لبسها، فنهاه عليه الصلاة والسلام، قال لم أبعث بها إليك لتلبسها، أنا ما بعث بها إليك لتلبسها. ورد قصة مشابهة عن علي رضي الله عنه، فأعطاها علي نساءه، قال أعطيتك تعطيها نساءك، يعني هذه حرير وأنت رجل ما يجوز لك أن تلبسها حرير، أعطيها النساء. عمر رضي الله عنه أعطاها لأخ له بمشرك بمكة، وقالوا أيضا ما في دليل على أن عمر أراد أن يورث أخاه المشرك بلبس الحرير، وإنما لعله أراد أن يبيعها وينتفع أن أخاه المشرك بمكة، يعني تألف سبب الهدية لعل الآخر يبيعها وينتفع منها. يبيعها قد تلبسها امراه. فاذا كونه اعطاها لابي جهم مره اخرى لا يدل على انه يريد ان ابا جهم يلبسها في الصلاه لينشغل بها هو الاخر، ولكن يمكن انه ينتفع بها بطريقه او باخرى غير ان يلبسها في الصلاه. قد يلبسها خارج الصلاه اذا لم تكن حريرا، قد يعطيها لبعض اهله، قد يبيعها. طيب الان النبي عليه الصلاه والسلام لما يعيد الخميصه الى ابي جهم وتعاد الهديه الى المهدي، ماذا سيكون اثر ذلك في نفسه؟ قد يقدش يعني مثلا يجد في نفسه زعل او شيء، يقول لماذا رد علي هديتي؟ لان رد الهديه ليس من الاثر، ينبغي الإنسان أن يقبل الهدية إلا طبعا إذا كان فيها رشوة، إذا كان فيها شبهة من الحرام. طيب فالآن هو رد الخميصة إليه، فحتى لا يجد أبو جهم في نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى طلب شيء بديل من أبي جهم، قال ردوا إليه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم، وأتوني بأنبجانيته. ف هذا السبب في أنه عليه الصلاة والسلام طلب الأنبجانية لكي يدخل السرور على أبي جهم ولا يجد أبو جهم في نفسه شيئا. طيب هذه الخميصة التي لها أعلام إذا لحظها المصلي وهي على عاتقه فإن ذلك قد يكون من قبيل الانتفاخ، ولذلك سماه شغلا عن الصلاة، فهي تؤثر في الخشوع في الصلاة. فهنا نريد أن نتحدث قليلا عن قضية الخشوع في الصلاة، لأن الحديث واضح من المدار، المسألة التي يدور عليها الحديث هي قضية الخشوع في الصلاة. ما حكم الخشوع في الصلاة؟ قال بعض العلماء مستحب، قال بعض العلماء واجب، ولكن الراجح أنه واجب، الراجح أنه واجب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا بترك واجب أو فعل محرم. طيب ثم إن الله لما مدح المؤمنين قال قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال في آخر المدح أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وهذا يعني أنه لا يرثها غيرهم. فالخشوع في الصلاة إذن واجب ومطلوب. طيب لو حصل أثناء الصلاة اشتغال يسير فهذا لا يقدح في الخشوع، لا يقدح في صحة الصلاة، لكن لو انشغل كليا في كل الصلاة من أولها إلى آخرها بحيث ما انتبه إلا بعد السلام، أول ما كبر غاب عقله وما رد إليه عقله، ما رجع إليه عقله إلا في آخر فما سلم انتبه فقال يعيد الصلاة. لكن لو أنه حضر قلبه وذهب وحضر وذهب وخشع وغفل وحضر قلبه ثم انتهى، فلا يجوز عليه الإعادة. طيب ومما يدل على فضل الخشوع والوعيد في تركه قوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل يعني هذه الأشياء الماضية فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الحديث المبادرة إلى ترك كل ما ينهي ويشغل القلب عن الطاعات، وفيه منع النظر إلى ما ينهي المصلي، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى موضع سجوده. يستدل العلماء من الحديث هذا على كراهية تزييق حيطان المساجد ومحاريب المساجد بالأصباغ والنقوش، وعلى عدم زخرفتها بالصنائع أو الصناعات لئلا تذكر المصلين، وهذا في كثير من المساجد زخرفة، ويسمونه ايه؟ الفن الاسلامي. الفن الاسلامي وين من الاسلام؟ اين هو الاسلام؟ هذا هو الفن الاسلامي. يسمونها زخارف إسلامية، نقوشات إسلامية، فن الإسلامي، تراث الإسلامي. فهذه كيف تسمى إسلامية وهي تشغل المصلين وفيها تضيع الأموال وفيها انشغال بالدنيا ويضاع على الأوقات؟ كيف تسمى زخارف إسلامية وفنون إسلامية؟ وبعضهم تجد يدعو إلى الله مستخدما هذه، يقول يعني يدعو الكفار، يقول شوف عندنا الفن الإسلامي، إذا عندكم فن فعندنا أيضا فنون إسلامية وزخارف إسلامية ونقوشات إسلامية. فنقول إن الشريعة قد ذمت النقش والنقوشات والزخارف، إذا وضعت في المساجد فهي أطم وأعظم، وإذا كانت في البيوت فهي مكروهة أيضا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يأتي قوم ينجدون بيوتهم كما تنجد الكعبة، ويزوقون بيوتهم ويزخرفونها. وقلنا لم يأمر لها عن تلبيس الجدران، فجعل هذا من الزخرفة الإسلامية وسمى الإسلام عجيب. ثم يأتي قوم يدعمون أن هذا من ميزات من حضارة المسلمين ومن الذي وصل إليه المسلمون في ماضيهم، ويأتون بصور من الأندلس ومن تركيا ومن مساجد كذا وكذا، مأوي الهند مليئة بالزخرفة، ويقولون هذا آثار المسلمين، حضارات المسلمين، وتقدم فهل تأخر المسلمين؟ المسلمون لما كانوا في قوة ما كانوا يخرفون مساجدهم، هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان. لما تقهقر المسلمون، تخلف المسلمون، تأخر المسلمون، انشغلوا بالزخارف، فزخرفوا مساجدهم وبيوتهم. هذا واضح. إذا انشغلت الأمة بالزخرفة خلاص تخلفت. فمتى زخرف المسلمون مساجدهم؟ في العصور المتأخرة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إياك أن تحمر أو تفصر، أكن الناس من المطر. قال ابني سقف جيد، أكن الناس من المطر، لكن لا تقل وإياك أن تحمر أو تفصر. فإذا لا يشرع زخرفة المساجد ولا تلوينها ولا الكتابة فيها. الكتابة في الجدران، بعضهم يكتب آيات في الحيطان، وبعضهم يكتب الله محمد بنقاش واحد، فإنها مثل عمل النصارى، الأب والابن، ويعني فيها مشابهة لعمله. فهذه ليست من الدين وليست من الإسلام، وفيها إضاعة الأوقات، إضاعة الأموال، إشغال المصلين، وهي بين الكراهية والتحريم. بل إن بعض العلماء من المالكية مثلا رأوا كراهية غرس الأشجار في المسجد. لماذا ذهبوا إلى كراهية غرس الأشجار في المسجد؟ لأن الشجر يمكن أن ينهي المصلين، خصوصا إذا كان في القبلة، يعني في جهة القبلة أشجار، فينظر الواحد إلى الأشجار وينصرف ذهنه إلى الثمار. وقد جاء في الموطأ أن أبا طلحة صلى في حديقته فنظر إلى نخلها فأعجره ذلك، فلم يدري كم صلى فتصدق بحديقته. الحديث فيه مسألة الخشوع كما قلنا، وذكرنا حكم الخشوع، وينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص على ما يجلب الخشوع ويبعد ما ينافي الخشوع. فمما يجلب الخشوع الاستعداد للصلاة والتهيئ لها، الاعتناء بالسواك، أخذ الزينة باللباس، ترديد مع المؤذن، طهارة البقعة، ستر العورة، تبكير، المشي إلى المسجد بوقار وسكينة، عدم تشريك بين الأصابع، انتظار الصلاة، تسوية الصفوف، هذه كلها لها علاقة مباشرة بالخشوع. ثم الطمأنينة في الصلاة، لأن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. من أسباب الخشوع كذلك تذكر الموت في الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام: اذكر الموت في صلاتك، ولقوله: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودة. ثم تدبر الآيات المقروءة والأذكار المتلوة في الركوع والسجود بين السجدتين في التشهد، التفاعل مع الآيات مثل إذا قام الليل مثلا إذا مر بآية تسبيح أو آية فيها ذكر الجنة والنار، تقطيع القراءة آية آية، ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها، أن يستشعر العبد أن الله يجيبه في الصلاة إذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك وأثنى علي عبدي، ثم يقول في آخرها هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الذنوب من السترة لئلا يقطع الشيطان عليه الصلاة من أسباب الخشوع. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كما قال الإمام أحمد هو ذل بين يدي العزيز. النظر إلى موضع السجود حتى لا يزيغ البصر ولا يطغى، لا يزيغ ولا يطغى، وتحريك السبابة والنظر إليها في التشهد وهي أسفل على الشيطان من الحديد. أيضا تنويع الصيغ مثلا فيات الصلاة الإبراهيمية دعاء الاستفتاح فيها تنويع، فإذا التزم صيغة واحدة ربما يتعوده بحيث لا يتفكر في معناه، إذا غير الصيغ هذا أدعى للتفكر في المعاني وهذا يحتاج إلى حفظ الصيغ. سجود التلاوة إذا مر به، الاستعاذة بالله من الشيطان في أول القراءة، هذا معين على تجنب وسوسة الشيطان في الصلاة. كذلك التأمل في حال السلف الذين كانوا يستلذون بالصلاة ويعتبرونها راحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العناية بالأذكار الواردة بعد الصلاة، ثم إزالة كل ما يشغل المصلي من المكان في المكان، مثلا نقوش، شيء في الجدران، شيء معلق ستارة، شيء في الثياب، شيء في السجاد. الآن أكثر في تجاديد الصلاة يا أخوان مزخرفة، صح ولا لا؟ أكثر في لو ذهب إلى السوق لتشتري سجاد الصلاة أكثر التجاديد مزخرفة، نادر تجد سجاد الصلاة ما فيها زخرفة، بل يمكن ما تسمى سجاد الصلاة ولازم يكون فيها صورة كعبة القبة، القبة الخضراء على القبر التي لم يزل الله من سلطان، الكعبة حتى تصير الصلاة على المسجدين. وكذلك أن لا يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، وكذلك أن لا يصلي وهو حاقن أو حاقد، يعني حبسه الغائط أو حبسه البر، أو وهو يدافع الأخبثان، لا يصلي وقد غلبه النعاس، لا يصلي خلف النائم المتحدث إذا صح الحديث لئلا ينشغل بما يظهر من النائم أو بما يسمع من المتحدثين. كذلك عدم الانشغال بكثرة الحصى في الصلاة وإذا كان لابد مسحة واحدة، وكذلك عدم الالتفات في الصلاة لأنه اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، عدم رفع البصر إلى الصلاة إلى السماء في الصلاة، يعني هذا من قلة الأدب أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وقد ورد فيه وعيد لينتهن عن ذلك ولتكفن أبصارهم. أن لا يبسط الإنسان تجاه القبلة وإنما عن يساره إذا احتاج للبساط أثناء الصلاة. عدم التشاؤم، ماذا يفعل إذا حضره التشاؤم؟ يحاول أن يكتمه وأن يسيطر عليه ويغلق فمه، وإذا كان ولا بد يضع يده على فمه إذا تشاؤم في الصلاة حتى لا يدخل الشيطان كما جاء في الصحيح. عدم الاختصار في الصلاة، هل هو وضع اليدين على الخاصرة؟ محتمل. هو الإسراع وعدم الطمأنينة والاختصار من الإخلال؟ محتمل أيضا. كذلك لا يغطي فاه في الصلاة كما جاء ورد النهي، ولا يتشبه البهائم فيها مثل افتراش السبع، وضع اليدين الذراعين على الأرض مثلا، نقر كنقر الغراب أو نقر الديك مثلا، وإقعاء كإقعاء الكلب أو القرد كما جاء في الرواية الأخرى. فإذا الخشوع له أشياء تحصله وتنميه وتقويه مثل التفكر في الآيات والتدبر فيها، وله أشياء تذهبه وتنقص منه، فينبغي الاستكثار من الطائفة الأولى و محاربة صرف الطائفة الثانية من الأسباب التي تصرف أو تنتش من الفصول. استدلوا بحديث أبي جهل هذا على قبول الهدية من الأصحاب والإرسال بها إليهم والطلب منهم. هذا يكون في الخاصة، في الخاصة يعني واحد مثلا يكون يعني رأى أنه لو طلب قلم أخيه هدية يكون فيها زيادة ألفة أو مودة وليس فيها مشقة على الأخ ولا كلفة ولا حرمان له من شيء يحبه ولا مد يد، ولا مد يد يعني ذل، فطلب هدية مثلا قال أهدني هذا أريد هذا منك هدية، لا بأس مع خاصة الإخوان الخاصة هم المقربين، المقربين الخاصة، وإذا ما كان يكلفهم لو طلبها منهم ورأى أنها تزيد ألفة ومودة بينه وبينه وما كان فيها ذل أو مد يد فلو طلب هدية لا بأس. ولذلك قال إيتوني بأنبجانية أبي جهل ردوها إليه وهاتوا الأخرى بدلا منها كهدية مقابل هذه. كذلك استدلوا بالحديث هذا على جواز الصلاة فيما نسجه المشركون. من أين أخذ جواز الصلاة في الملابس التي نسجها المشركون؟ لو واحد قال فيها الثياب ليد الجابان هل يجوز أن يلبس ما نسجه البوذيين اليابانيين؟ لا، أقول أننا ما ندري، يمكن صبغوه بالغول، يمكن فيه نجاسة، يمكن هؤلاء مشركون لا ندري ماذا يفعلون بالثياب. فما حكم الصلاة فيما نسجه المشركون؟ جائزة. طيب استدلوا بهذا الحديث على ذلك، من وين أخذه؟ لأن الإنبجانية هذه كانت تصنع بالشام إذا قلنا أنها كانت في المنبج، وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد كفر وشرك طبعا. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لبس جبة رومية ضيقة الكمين، جبة رومية ضيقة الكمين يعني نسجها الروم. إذا كونه لبس الجبة الرومية أو الإنبجانية هذا يدل على جواز لبس ما نسجه المشركون. فلو جاءتنا ثياب مصنوعة في الخارج من بلاد الكفار ما نوسوس نقول يمكن فيها نجاسة، يمكن كذا، يمكن كذا، لا، لا بأس أن نلبسها وأن نصلي فيها ما لم يقم دليل على نجاستها. مثلا إذا علمت أن منسوجة مثلا من وبر الخنزير وأنت مقتنع أن وبر الخنزير مثلا حرام مهما فعلوا به، لأن بعض العلماء يرى أن جلد الخنزير إذا دبغ طهر لعموم حديث أي إهاب دبغ فقد طهر، لا هذه مسألة خلافية. فمن كان مقتنعا به أو من ترجح لديه التحريم بطبيعة الحال لا يلبسها إذا كانت من جلد الخنزير. وكذلك استدلوا بالحديث على أن للإنسان أن يشتري ما أهدى لغيره ولكن الصدقة لا يجوز أن يشتري ما تصدق به على غيره. وكذلك استدل من الحديث على هجر كل ما يصد عن الله، كل ما يصد عن الله يهجر. وقد ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام من الوادي الذي حضرهم فيه الشيطان وفاتته فيه الصلاة، وهنا في هذا الحديث ترك الإنبجانية، ترك الخميصة. طيب نكون بهذا قد انتهينا من الحديث عن أو الحديث الباب الرابع، الباب الذكر عقب الصلاة. لكن كان عندنا بقية من حديث ماضي، وهو إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأب البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقلنا إننا سنؤدي شرح هذه الفقرة لأن لا علاقة لها بالأذكار بعد الصلاة إلى آخر الباب. فنأتي الآن على هذه الفقرة. قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. الأمهات جمع إيش؟ أمهات جمع أمها، أمها أمهة جمعها أمهات. والأم جمعها أمه، الأم جمعها أمه، أمهة جمعها أمهات. طيب ما هو الفرق بينهما؟ الأمهات جمع أمها لمن يعقل، للعاقل. أما الأمات جمع أم فهي للعاقل ولغير العاقل، للعاقل ولغير العاقل. فلو كانت أم لا تعقل، فلو كانت أما لا تعقل فلا نقول هذه أمها وجمع أمهات، تقول هذه أم وجمع أمات مثلا. فأمها إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات جمع أمها، وهي العاقلة، أم العاقل، مثل الإنسان البشر، الأنثى من البشر الأم. طيب لماذا اختصها هنا بالذكر؟ لماذا قال حرم عليكم عقوق الأمهات رغم أن عقوق الوالدين محرم حتى لو كان أبا؟ فيقال إنه أراد نفس النظر والتأكيد على قضية تحريم عقوق الأمهات، ولأن العقوق إليهن أسرع من الآباء، وهذا واضح. الأب قوي، الأب أقوى وشخصية أقوى وعقوقه أصعب، لكن الأم ضعيفة، الأم ضعيفة، امرأة ضعيفة، ولذلك يسهل عصيانها. أما الأب يصعب عصيانه، ولذلك أوصى هنا وأكد على قضية عقوق الأمهات بتحريمه. وكذلك يستفيد فائدة أخرى، وهي أن بر الأم مقدم على بر الأب. ما دام خصه هنا بالذكر، خص العقوق ونهى عنه، معناها بر الأم مقدم لأنها تتلطف وتحمي أكثر من الأب، وتتعب وتحمل وتضع وترضع. طيب إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ولذلك فإن بعض العلماء رأى أن الأم إذا نادت الولد وهو يصلي، لو كان في صلاة نافلة يقطع الصلاة إذا كان يخشى أن أمه تغضب، أن هذا الحكم خاص بالأمهات. يعني لو الأب نادى لا يقطع الصلاة، لكن لو الأم نادت يقطع الصلاة. بعضهم رأى التفريق هذا، وبعض قال الوالدين عموما إذا نادى الولد والولد في صلاة نافلة، ويخشى الولد إذا ما أجاب في الحال أن يغضب الوالدان، يقطع النافلة ويجيب والديه، لأن النافلة نافلة وإجابة الوالدين واجب. وقصة جريج العابد معروفة لما حصل له من البلاء بسبب عدم إجابته لأمه ودعائها عليه. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، وفي رواية ومنعا، منعا أو منعا وهات. فيبدو أنه ستبقى عندنا فقرات من هذا الحديث، سنضمها إن شاء الله.